قال رحمه الله: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة بالجر. باب الأذان إقامة. يقول الحافظ طيب قال: قوله والإقامة بالخفض عطفا على الأذان، ولم يختلف في مشروعية الأذان، هذا سيأتي، فهو بالجر. باب الأذان والإقامة للمسافرين إذا كانوا جماعة. قال: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة. وعرفة موضع معلوم يطلق على المكان ويطلق على الزمان، فالزمان هو اليوم التاسع من ذي الحجة، والمكان هو مكان معلوم يجتمع فيه الناس في ذلك الموقف العظيم. فعرفة يطلق على الزمان اليوم التاسع، ويطلق أيضا كذلك على الموضع المعروف الذي يقف فيه الحجاج. قال: وكذلك بعرفة. وعرفة الناس تكون في سفر فيؤذنون، ولا سيما الذين هم غير أهل مكة يؤذنون ويقيمون، سواء كانوا مسافرين أو كانوا قارين بعرفة وجمع. وكذلك بعرفة وجمع، والمقصود بجمع مزدلفة كما هو معلوم، وجمع بفتح الجيم وسكون الميم، وهي مزدلفة وسميت بجمع لاجتماع الناس فيها يوم العيد، اجتماع الناس فيها ليلة العيد فإنهم يجتمعون فيها. ولم يذكر حديثا في جمع ولا في عرفة، لكن قد جاءت الأحاديث تدل على هذا الذي أشار إليه في بابه، وأنهم يؤذنون ويقيمون سواء كانوا مسافرين أو كانوا بعرفة وجمع، وهم على سفر، أكثر الحجيج على سفر، فإذا حان وقت الصلاة أذنوا وأقاموا. وهل يؤذنون مرتين بالنسبة لجمع إذا جمعوا، وهكذا بعرفة إذا جمعوا بين الصلاتين؟ لا، يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون إقامتين كما جاء في الأحاديث. وأما ما جاء عن ابن عمر أنهم يقيمون إقامة واحدة فهذه شاذة، فهذه الرواية شاذة، يقيمون للصلاتين إقامة واحدة، بل الصواب يقيمون للصلاتين إقامتين ويؤذنون أذانا واحدا، هذا هو الصحيح. وجاء عن ابن مسعود أنه جمع في مزدلفة وأذن أذانين وأقام إقامتين، هذا ثابت عنه رضي الله تعالى عنه، ورفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. والمشهور خلاف هذا، أنه يقيم إقامتين بمزدلفة أو بغيره في الصلاتين المجموعتين، يقيم إقامتين ويكتفي بأذان واحد، هذا هو المشهور، ولا يكتفي بإقامة واحدة كما يقول ابن عمر للصلاتين، هذه الرواية يقول الشيخ الألباني شاذة. ولا أيضا كذلك يؤذن أذانين، من يؤذن أذانا واحدا في سفره إذا أراد أن يجمع بين صلاتين ويقيم إقامتين، هذا حاصل ما يتعلق بالصلاتين المجموعتين، لهما أذان واحد وإقامتان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا بالجر معطوف على الإقامة. باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وقول المؤذن الصلاة في الرحال. قال: وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. فقول المؤذن معطوف على الإقامة، وإذا كان العاطف الواو يعطف على ما تقدم ولا يعطف على ما يليه، وإنما إذا كان العاطف الفاء أو ثم فإنه يعطف على ما يليه، ولا سيما بالفاء، جاء زيد فعمر فسعيد فصالح فخالد، فكل واحد معطوف على ما قبله. وأما إذا كان العاطف الواو فيعطف الجميع على الأول، يعطف الجميع على الأول، جاء زيد وعمر وسعيد وصالح، كل ما عدا زيد معطوفون عليه، أو كل ما نعم عدا زيد معطوفون عليه. وليس كل واحد معطوف على الذي قبله، بل إذا كان العاطف الواو فالعطف على الأول، وإذا كان الفاء فعطف كل واحد على ما قبله، وهنا بالواو. ولو قال وقول المؤذن معطوف على باب الأذان وقول المؤذن كذا كان أحسن. وقول المؤذن الصلاة في الرحال، ما يعرب الصلاة في الرحال بالنصب؟ ما عنده أفعل به، ما هو العامل فيه أفعل به، نعم لكن ما هو العامل فيه. وقول المؤذن الصلاة في الرحال، فعل محذوف تقديره، نعم صلوا الصلاة، أدوا الصلاة في الرحال، أحسنت، أدوا الصلاة في الرحال. وقول المؤذن الصلاة في الرحال أي أدوا الصلاة في الرحال، مفعول به لفعل محذوف تقديره أدوا، ويصلح فيه الرفع وروي بالرفع. وقول المؤذن الصلاة في الرحال وهو مبتدأ وخبره في الرحال وتعلق بفعل محذوف تصلى في الرحال والجملة خبر، أو كائنة في الرحال، الصلاة كائنة في الرحال، جار مجرور خبر والصلاة مبتدأ. قال وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، هذه مسائل مختلفة ذكرها رحمه الله تعالى. المسألة الأولى باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. وقوله إذا كانوا جماعة ليس معناه أن المنفرد لا يؤذن، بل له أن يؤذن ويقيم، ولكن باعتبار ما ذكر في الأحاديث، فإن الأحاديث التي ذكرها تتعلق بجماعة ولا تتعلق بمنفرد، فذكر هذا القيد رحمه الله تعالى، وليس فيه ما يمنع أذان الواحد وإقامة الواحد، فللواحد أن يقيم وأيضا إيش يؤذن، لكن قيد إذا كانوا جماعة باعتبار أن الأحاديث تدل على هذا، أو باعتبار الوجوب، وأنهم إذا كانوا جماعة يجب عليهم أن يؤذنوا بخلاف المنفرد، فإنه لا يجب عليه أن يؤذن، وإنما يستحب في حق المنفرد مسافرا كان أو حاضرا، فإنه إذا صلى وحده فله أن يؤذن في سفره وفي حضره وأن يقيم كذلك. فالقيد إما أن يكون باعتبار الأحاديث التي ذكرها في الباب ذكر جماعة، أو باعتبار وجوب الأذان للجماعة إذا كانوا مسافرين، وأما المنفرد فلا يجب الأذان في حقه إذا كان مسافرا وإنما يستحب، وأما الجماعة الذين هم مسافرون يجب عليهم أن يؤذنوا وأن يقيموا. وهذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فهل يجب على المسافر أن يؤذن أو لا يجب عليه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المسافر إذا كانوا أو على المسافرين إذا كانوا جماعة أن يؤذنوا في جميع الصلوات ويقيموا أيضا في جميع الصلوات، فكل صلاة تحتاج إلى أذان تحضر وتحتاج أيضا إلى إقامة، إلا إذا جمعوا بين صلاتين فاكتفوا بأذان واحد، وأما إذا أفردوا كل صلاة على حدة فيجب عليهم أن يؤذنوا لكل صلاة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، البخاري يشير إليه أنه يجب عليهم أن يؤذنوا وأن يقيموا لكل صلاة إذا أفردوها، وأما إذا جمعوها فكل صلاة على حدة. وهناك قول منقول عن ابن عمر هو ثابت عنه موقوفا رضي الله تعالى عنه أنه لا يجب عليه أن يؤذن لكل صلاة، وإنما يكتفي بالإقامة فقط، يقيم لكل صلاة إذا كان مسافرا إلا الصبح فإنه يؤذن ويقيم، إلا صلاة الصبح فإنه يؤذن ويقيم لها، وهذا اختاره ابن سيرين أيضا كذلك، ونقل عنه جاء في حديث مرفوع لم يثبت، وإنما الصحيح الوقف. وهكذا روي عن أحمد أنه قال في المسافر في الفجر خاصة يؤذن ويقيم في غير الفجر، يقيم في غير الفجر، قالوا في غير الفجر يقيم إن شاء وإن شاء ترك، يعني مخير عنده. هذه رواية عن أحمد، والرواية الأخرى أنه يجب على الجماعة أن يؤذنوا، يجب عليهم أن يؤذنوا وأن يقيموا. فهذه ثلاثة أقوال، الصحيح منها أنه يجب على الجماعة أن يؤذنوا وأن يقيموا لكل صلاة إلا إذا جمعوا تفوا بأذان واحد. القول الثاني أنه لا يجب عليهم الأذان إلا في الصبح، فإنهم يؤذنون ويقيمون. وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الموطأ، ذكره مالك من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان لا يزيد على الإقامة في السفر في الصلاة إلا في الصبح، فإنه يؤذن فيها ويقيم، ويقول إنما الأذان للذي يجتمع له الناس، إنما الأذان للذي يجتمع له الناس. هذا ليش يؤذن؟ من سيجتمع له؟ يختفي بالإقامة، ما يحتاج أن يؤذن، وإنما يؤذن للصبح. يقال أيضا الصبح إنما الأذان لمن يجتمع له له الناس، فلماذا تستثنى الصبح؟ هذا قول ثابت عن ابن عمر، جاء مرفوعا ولم يثبت، أنه كان لا يزيد في سفره عن الإقامة، ويقول إنما الأذان لمن يجتمع له الناس، وهذا ما في حد يجتمع له الناس، لكن هذا يحمل على المنفرد، وأما الذي هو في السفر فيجتمع له الناس، يجتمع له الناس ومعه إخوانه، ربما بعضه هناك والآخر هناك يحتاج أن يسمع الأذان. لكن هذا قول لأهل العلم أن الأذان على المسافر لا يجب إلا في الفجر فقط، وأما في غير الفجر فلا يجب. والبخاري يشير إلى أن هذا القول غير صحيح، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، ولم يخص ذلك بالفجر. والإمام أحمد يرى أن الأذان في رواية عنه للصبح والصلوات الأخرى، إن شاء أذن أذن وإن شاء اكتفى بالإقامة، في غير الصبح يقول إن شاء أذن أذن وإن شاء قام. هذا الذي يظهر الله أعلم. وقول البخاري هو الصواب، أن الأذان للجماعة واجب وللمنفرد غير واجب، بل هو مستحب. فمن يعيد قول ابن عمر أذن الفجر فقط، وأما الصبح فقص يؤذن للصبح، أما بقية الفروض لا يؤذن لها، يكتفى بالإقامة، يكتفى بالإقامة. هذا جاء مرفوعا ولم يثبت. أحسنت. وحديث مالك بن الحويرث فيه رد على هؤلاء، فيه رد على القائلين بأنه لا يؤذن في السفر، سيأتي يذكره رحمه الله. وهكذا أدلة الباب أيضا كلها ترد على من يقول بأن يكتفى في الأذان للفجر أو يكتفى بالإقامة، بعضهم يقول يكتفى بالإقامة فقط، ما نحتاج إلى أذان في السفر، وإنما نكتفي بالإقامة، منهم من يستثنى الصبح. والصحيح ما دلت عليه الأدلة وما بوب عليه البخاري رحمه الله بناء على هذه الأدلة. وهكذا بعرفة أيضا جمع، فلا يقتصر على الإقامة بل يؤذن الشخص فيها، وكذلك بعرفة وجمع يؤذن فيها. وأما المسألة الأخرى سيأتي الكلام عليها، وهي الصلاة في الرحال، وقد تقدم الكلام أيضا عليها ويعاد، لأنه قد خصها بالذكر هنا، يعاد إن شاء الله مرة أخرى. قال رحمه الله، قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم، نعم أحسنت، الفراهيدي، مسلم إبراهيم الفراهيدي أبو عمرو وهو بصري، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج، كنيته أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال عن المهاجر أبي الحسن، أبو الحسن أحسنت، المهاجر جهني مو أبو الحسن، مهاجر بن أبي الحسن، لا أصلا ما أعلم كنيته، لكن إذا ذكروه لكن ذكروا اسمه فقط تميمي، وذكروا كوفي أيضا، وأيضا ذكروا مهنة الصائق. انظروا يا أخوان هل ذكروا له كنية هذا مهاجر، هو ذكر نعم هنا عن مهاجر أبي الحسن، انتبهت لله الله المستعان، ذهني ذهب إلى شيء آخر، عن المهاجر أبي الحسن كنية مذكورة، أحسنت، ولكن نسبته كوفي، وهكذا أيضا مهنة صائق. قال عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب، أبو سليمان مثل كنية أبيك حلقتها، أحسنت، أبو سليمان الكوفي، قال عن أبي ذر هو صحابي مشهور عند من من الأولاد، جندب بن جنادة صحابي وهو من أهل الزهد رضي الله تعالى عنه، من أهل الزهد في هذه الفانية، وكان ينكر على بعض الصحابة بعض الأمور وأخطأ في إنكاره وأصاب غيره من الصحابة، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وتقدم شرح هذا الحديث، وشاهدنا فيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، أن السفر يؤذن فيه ويقام، فأراد المؤذن أن يؤذن ثم أذن له بعد ذلك، أولا منعه إلى أن حان الوقت الذي يؤذن فيه. إذا أراد أن يبرد المسافر فإنه يؤخر الأذان، ومنهم من حمله على الإقامة، وأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم فأراد، أو مقصود الراوي فأراد المؤذن أن يؤذن أن يقيم، أراد أن يقيم، وإلا الأذان قد سبق ووقع في أو جعل في محله موضعه الذي يؤذن فيه بعد دخول الوقت، كما تقدم معكم في حديث مالك بن حويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فيؤذن الشخص إذا حضر وقت الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة يؤذن، وإذا كان هناك شدة حر لا بأس أن يبرد وأن يؤخر الصلاة. فحمل بعضهم الأذان هنا على الإقامة، لأن الأذان يوقع في الوقت ويجعله المؤذن في وقته عند دخول وقت الصلاة يؤذن مباشرة. والمقصود بقوله فأراد المؤذن أي أراد أن يقيم، أراد المؤذن أن يؤذن أي أراد أن يقيم، وليس المقصود أراد أن يؤذن الأذان المعلوم. ومن أهل العلم من يرى جواز تأخير الأذان إذا أراد أن يبرد الشخص، ولا سيما في السفر، وأما في الحضر فالذي يظهر والله أعلم أنه يؤذن في الوقت، يؤذن في الوقت، ولا سيما إذا كان المسجد هذا حوله بيوت، فربما لا يسمعون الأذان ويؤخرون الصلاة لأنه ما سمعوا الأذان وينتظرون الأذان، ما عندهم شيء ربما يضبطون به الوقت، أو يشغلون عمال يشغلون وينتظرون وقت الأذان وربما يذهب عليهم الوقت، يذهب عليهم الوقت، فيؤذن في الوقت ثم بعد ذلك إيش؟ يقيم، يؤخر الصلاة ويقيم بعد الإبراد. هذا الذي يظهر الله أعلم أن الأذان يوقع في الوقت، وإذا أراد أن يؤخر الصلاة لا بأس بذلك، ما فيه مانع. وأما أنه يؤخر الأذان ربما يحصل إشكال على بعض الناس، إشكال على بعض الناس، مع أن ظاهر الحديث مع القائلين بأنه لا بأس أن يؤخر الأذان إذا أراد الشخص الإبراد، إذا أراد الإبراد يؤخرون الأذان ما فيه مانع، وإذا لم يريدوا الإبراد أذنوا في الوقت ثم قاموا بعد ذلك الصلاة. وتقدمت معنا هذه المسألة، والذي يظهر الله أعلم أن الأذان لا يؤخر، فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وإن أخروا فلا ينكر عليهم. والحديث كما ترى في السفر وليس في الحضر، كانوا مسافرين فأخروا الأذان عن القول بتأخير الأذان، أما في الحضر فينبغي أن يؤذن في الوقت، هذا الذي يظهر والله أعلم. حتى صلاة العشاء أيضا إذا أرادوا أن يؤخروها كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات حتى نام النساء والصبيان، أخر جدا عليه الصلاة والسلام، واعتذر بقوله: لولا أن أشق على أمتنا كان هذا وقتها، فأخر الصلاة واعتذر بأن هذا هو الوقت الذي كان ينبغي أن يصلى فيه، لكن لأجل المشقة تركنا هذا، والمشقة تجلب التيسير. أيضا يفعل نفس الفعل، يؤذن في الوقت المؤذن ويؤخرون إقامة الصلاة، يؤذنون يذهبوا يناموا في بيوتهم، فإذا حان الوقت الذي أرادوا قد تواعدوا عليه قبل منتصف الليل يصلون، أو بعد ذهاب ثلث الليل يصلون، ما فيه مانع إذا أرادوا تطبيق السنة أحيانا، لكن يؤذنون في الوقت ويؤخرون الإقامة. فهذا هو الشاهد من الحديث، أن المسافر يؤذن جماعة كانوا أو منفردا يؤذن، وإنما خص الجماعة لأن الأدلة كانت في الجماعة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف، نعم التنيسي، أحسن، يتكرر معنا في أو الفريابي يتكرر معنا هذا أبو عبد الله وليس التنيسي، الفريابي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، أحسن، بن الثوري، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، وهو الثاني في صحيح البخاري، عن خالد الحذاء، نعم أحسنت، هذا ما هو بن مهران، أحسنت، أبو المنازل أحسنت، قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويث، أبو قلابة تقدم معنا قريبا عبد الله بن زيد الجرمي، ومالك بن الحويث كذلك أيضا جرمي تقدم معنا، مالك بن الحويث تقدم معنا، كنيته أبو سليمان. هل هو جرمي أخوان أو ليثي؟ مالك بن الحويث هذا هل هو جرمي أو ليثي؟ ليثي. سنت مالك بن الحويرث الليثي. قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. أذنا أي واحد منكم يؤذن، واحد يجيبه، وليس فيه دليل لمن يقول بتعدد المؤذنين، هذا ما فيه دليل، وإنما المقصود واحد يؤذن واحد يستمع ويجيب هذا المؤذن، فكأنه مؤذن الذي يجيب كأنه فاعل للفعل، قد أجيبت دعوتكما، والداعي واحد والآخر يعني يجيب ويؤمن على هذه الدعوة، والله يقول قد أجيبت دعوتكما مع أن الداعي واحد، وهذا من هذا الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجتما سفرا فأذنا، فلا يؤذن الاثنان بل يؤذن واحد منهم يكتفى به، وذاك استمع الأذان ويجيبه. وقد نبه على هذا الحافظ رحمه الله تعالى، قال قوله فأذنا، قال أبو الحسن بن القصار أراد به الفضل، وإلا فأذان الواحد يجزي، وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعا كما هو ظاهر اللفظ، فهم هذا الرجل أبو الحسن القصار. فإن أراد أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد، وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه، وإن أراد أن كل منهما يؤذن على حدة ففيه نظر، فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن، فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب، وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبل ذلك. كلام طيب. قال والحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه فليؤذن لكم أحدكم، هذا هو الحامل، قد تقدم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن لكم أحدكم، فقوله إذن فأذنا المقصود به أحدكم يؤذن والآخر يجيب، وليس معنى أن يؤذن الاثنان في وقت واحد، هذا غير مقصود الحديث وعمل السلف على خلافه. قال فأتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. قال حدثنا محمد بن المثنى، نعم أحسنت، كنيته أبو موسى العنزي، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وكنيته أبو محمد، قال حدثنا أيوب، وهذا يتكرر أيضا أيوب عندك بن أبي تميمة، ما اسمه أبي تميمة؟ كيسان، وكنيته أبو بكر تقدم. قال عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وأكثر من يرحل للعلم هم الشباب للقوة التي أتاهم الله سبحانه وتعالى والرغبة، إما أن تكون رغبة في خير عند الشاب أو رغبة في الشر فيذهب إليها، يذهب لما يريد من الشهوات، ربما يقطع المنازل يعني يقطع الفيافي ويقطع الصحاري لأجل الوصول، وإذا كان شاب على خير يرحل للعلم ويذهب لأمكن البعيدة ويقترب من أجل العلم ومن أجل الخير. أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فرحلوا رحلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا منه، وهذا شأن شباب أهل السنة ولله الحمد، يرحلون لأجل العلم ولأجل تحصيل العلم وتحصيل الخير، وتجد كبار السن مساكين ربما لا يستطيعون الرحلة، فأكثر الآن من في المراكز على سن متقارب، على سن متقارب شبابه. قالوا نحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا في ضيوان أخرى اشتقنا أو قد اشتقنا سألنا طيب أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم أمروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، أصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء، فاستفادوا من أقواله وتعليمه القولي، واستفادوا أيضا من تعليمه الفعلي، أصلوا كما رأيتموني أصلي. وربما ما أعطاهم درس في هذا، لكن أعطاهم درس فعلي، حضروا معه هذه الفترة الزمنية التي ذكرت في هذا الحديث، فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، فأمرهم أن ينقلوا صلاته، أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، وأن ينقلوا أيضا الصلاة للناس ويستفيدون منهم، لأنهم رأوا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وليس الخبر كالمعاينة، فهم عاينوا سيخبرون بما فضل، سيخبرون بما عاينوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتعلم بالقول، ويتعلم أيضا كذلك بالفعل، يتعلم بما يقال له، ويتعلم أيضا بما يرى من الأفعال، والمعلم أيضا يعلم بالقول ويعلم بالفعل، وهذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم ذكر بعض الفوائد التي تتعلق بالحديث، وشاهدنا من هذه الأحاديث التي ذكرت، ما هو الشاهد؟ ما هو المقصود من ذكر هذه الأحاديث؟ ارفع صوتك لما أسمعك أنا قريب منك. نعم أحسنت. قال باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة الإقامة، أنه يؤذن المسافر لا يهمل الأذان، ويؤذن على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. الصحيح أنه على سبيل الوجوب بقيد إذا كانوا جماعة، وإذا كانوا منفردا نعم يستحب له ولا يجب عليه. أحسنت. فما هو القول الذي خالف هذا؟ روي عن إمام من أئمة المسلمين وصحابي جليل أنه لا يؤذن إلا في الفجر فقط، وبقية الصلوات يكتفى بالإقامة فيها ولا يحتاج الأذان. أحسنت. وهذا اختاره ابن سيرين أيضا إلى هنا.